ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته. ويرجع بنفقته أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجائل بعد الشروع للعامل أجر للعامل أجر عمله، وما اختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجائل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد العابق، ويرجع بنفقته أيضا. إذا كان جماعة على الماء المباح كماء المطر على مجرى الماء، فأيهما يسقي أولا، الأعلى أم الأسفل؟ يسقي الأعلى. وإلى متى يحبس الماء؟ إلى أن يصل إلى الكعب، فإذا وصل إلى الكعب فمعناه أن أرضه استقت، فيرسل الماء إلى جاره، وهكذا. فإن انتهى الماء قبل أن يصل إلى الثالث أو الرابع فلا شيء لمن بعد الأول أو الأولين. فإن كان الماء مشتركا بينهم، إما ما حفروه بأنفسهم أو تعبوا على إيصاله إليهم من مياه المطر أو الأنهار، لكن عملوا إلى إيصاله إليهم بوسائل وعمل من قبلهم، فكيف يسقون من هذا الماء؟ بقدر نفقتهم وعملهم، ولهم أن يقتسمونه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع. وهل يجوز حمى الأراضي لرعي الدواب؟ يجوز للإمام وحده لرعي خيل الجهاد وإبل الصدقة وما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة التي بيده هو، وهل يجوز له أن يحمي لخاصة نفسه؟ لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز لمصالح المسلمين. فإذا حمى إمام من الأئمة مكانا، فهل لغيره نقض ذلك المكان وحمى غيره أو ترك الحمى؟ نعم، له ذلك. وحمى الإمام مشروط بماذا؟ بأن لا يضيق على من حوله، بأن لا يضيق على من حول هذا المكان من أهل البلد. ومن سبق إلى مكان في المسجد فهل لغيره أن يقيمه منه؟ ليس له ذلك ما دام جالسا فيه أو ذهب وعاد قريبا. وإذا سكن شخص في رباط أو مسكن وهو من أهله وخرج لحاجة فهل يجوز لغيره أن يسكن في مكانه؟ لا يجوز لغيره أن يسكن في مكانه، فإن خرج وتركه فلغيره أن يسكن فيه ممن يستحق ذلك. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء خائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. والجعالة، باب الجعالة بتثليث الجيم. قاله ابن مالك، قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يوقاه الإنسان على أمر يفعله. الجعالة في اللغة ما يجعل مقابل عمل من الأعمال، والجعالة قال بتثليث الجيم يعني بضم الجيم جعالة وبفتح الجيم جعالة وبكسر الجيم جعالة. والجعل ويقال للشيء المدفوع جعل وجعالة بتثليث الجيم كما تقدم، وجعيلة وهو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، يعني هذا الشيء يجعل له مقابل عمل من الأعمال أيا كان نوع هذا العمل. يقال هذا جعل لزيد، يعني مقابل عمل زيد. وفي الاصطلاح، وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كرد عبد في محل كذا أو بناء حائط كذا أو مالا أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة. وهي أي الجعالة في الاصطلاح أن يجعل جائز التصرف ماذا يخرج؟ غير جائز التصرف. لو قال شخص غير جائز التصرف معتوه مثلا أو صغير أو رقيق غير مأذون له في ذلك، من يفعل هذا الفعل أو يعمل هذا العمل أعطيه 1000 ريال، فبادر بعض الناس وعمله، فهل يستحق هذا 1000 من هذا المعتوه أو السفيه أو الصغير؟ لا، لأنه يشترط في من يصح منه ذلك أن يكون جائز التصرف، يعني رشيد بالغ عاقل، وأن يكون تصرفه في ما يخصه لا ما يخص غيره، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في مال غيره. شيئا متمولا، الجعل هو شيء متمول يعني يصح تملكه مما يباع ويتمول معلوما. يشترط في الجعل أن يكون معلوما لا مجهولا. فإن قال أعطيه شيئا فهذا لا يصح أن يسمى جعاله لأن هذا الشيء مجهول، وإنما يصح الجهالة في الجعل إذا كان من مال حربي، من مال حربي، كأن يقول الإمام مثلا من يدل على مدخل مكان كذا فله ثلث مال فلان الحربي مثلا، أو من يقتل فلانا الحربي مثلا فله ثلث ماله. ثلث المال هذا شيء مجهول لأنه لا يدرى كم مقدار ماله، وإنما يعفى في الجهالة في مثل ذلك ترغيبا للعمل الذي فيه نفع للمسلمين. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، لا يشترط في العمل أن يكون معلوم بل يجوز أن يكون مجهولا، وهذا مما تختلف فيه الإجارة عن الجعالة. الإجارة يشترط أن يكون العمل معلوما، والجعالة لا يشترط أن يكون معلوما. فسواء كان العمل معلوما كأن يقول مثلا من يرد إلي بعيري المذكور في المكان الفلاني فله 100 ريال، هذا العمل معلوم لأن البعير ذكر أنه في المكان الفلاني مثلا، أو مجهولا كأن يقول من يرد علي بعيري ولا أدري أين هو فأنا ملتزم له 100 ريال. إذا حدد مكانه فالعمل معلوم، وإذا لم يحدد مكانه فالعمل غير معلوم. يقول ضاع مني كذا وكذا، من رده علي أو أخبرني عند من فله مني 100، فهذه جعالة. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. من يبني لي هذا الحائط فله 1000 ريال مثلا، هذا الحائط معلوم، معلوما كرد عبد من محل كذا أو بناء حائط كذا، أو عملا مجهولا. مدة معلومة كان يقول من يعمل في مزرعتي مثلا شهرا فله 1000 ريال، العمل معلوم في المزرعة والمدة معلومة بأنها شهر، والأجرة الجعالة معلومة وهي 1000 ريال. مدة معلومة أو مجهولة كأن يقول مثلا من يعمل في مزرعتي أعطيه عن كل يوم 10 ريالات، المدة غير معلومة لأنه قد يشتغل 5 أيام ويأتي إليه ويقول أعطني 50، وقد يشتغل 10 أيام فيستحق 100، وقد يشتغل شهرا فيستحق 300، وهكذا. مدة معلومة كشهر أو مجهولة كأن يحدد الجعل في اليوم مثلا أو يحدد الجعل في الشهر، من يعمل في مزرعة أعطيه في كل شهر 1000 ريال مثلا، وليس المراد العمل شهر فقط وإنما أشهر متوالية، فهذه المدة مجهولة. فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. فلا يشترط العلم بالعمل، مثلا كان يقول من يرد علي ضالتي، ما يدرى هذه الضالة يستغرق البحث عنها يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، لا يدرى، فلا يدرى ماذا يستغرق من العمل. وكذلك المدة، ولا ويجوز الجمع بينهما هنا، يجوز الجمع بين تقدير العمل وتقدير الأجرة بخلاف الإجارة. مثال ذلك تقدير العمل وتقدير الجعالة وتقدير المدة معا. كان يقول مثلا من يبني لي هذا الجدار في بيتي في يوم الخميس الموافق كذا فله علي 10,000 ريال. لو بنى 3/4 في يوم الخميس ولم يكمله، هل يستحق شيئا من الأجرة؟ لا، لأنه حدد العمل وحدد المدة. فإذا أدى العمل كاملا خلال المدة المحددة استحق الجعل، فإن لم يكمل العمل خلال المدة فإنه لا يستحق الجعل. وهذا مما تختلف فيه الجعالة عن الإجارة. أنت استأجرت هذا الرجل لبناء هذا الحائط مثلا، لا تحدد له مدة، هو إذا بناه استحق الأجرة. بنى بعضه استحق أجرة هذا البعض، لكن في الجعالة لا، إذا حددت الأجرة وحددت المدة وحددت العمل فإن وفى بما ذكرت في الأوصاف استحق الأجرة الجعالة، وإن لم يفي بذلك فلا شيء له. لما؟ لأن الجعالة تختلف عن الإجارة. الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. إذا اشتغل ورأى أنه لن ينهي العمل خلال المدة المطلوبة فله أن يرفع يده ولا يلزم بالإتمام. فالجعالة كما سيأتينا عقد جائز، والإجارة كما عرفنا سابقا هي عقد لازم. ويجوز الجمع بينهما هنا، يعني هنا في ماذا؟ في الجعالة. في الجعالة. والجمع بينهما يعني بين تحديد العمل وتحديد المدة، فإن وفى بالعمل خلال المدة استحق الجعالة، وإن لم يفي فلا شيء له. ولا تعيين العامل للحاجة ويقوم العمل مقام القبول. وهنا لا يشترط تعيين العامل بخلاف الإجارة. فالإجارة على عمل أنت تعقد مع شخص معين، تقول تعال يا فلان تبني لي كذا، تنقل لي هذا شيء من مكان إلى مكان، تحمل كذا إلى آخره. لكن هنا يقول من يفعل هذا الفعل، فلا ولا يتعين ولا بخلاف الإجارة، ولا تعيين العامل للحاجة. ويجوز له أن يعين العامل الجاعل، يجوز له ذلك، يقول إن عمل فلان هذا العمل خلال كذا فله كذا، يستحق الجعل ولا يستحقه غيره. وإذا قال من عمل لي كذا من رد علي بعيري فله 100، أي واحد من الناس يرد البعير يستحق 100، وهذا ثابت في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم في فقد صواع الملك في قصة سورة يوسف عليه السلام، لأنه يدل عليه كالوكالة ويقوم العمل مقام القبول. يقول من يعمل لي كذا فله كذا، واحد باشر العمل، هذا مباشرته العمل مكان القبول، كأنه قال قبلت، فهذا رضا منه بالعمل والأجرة فلا يستحق أكثر مما حدد له، لأنه يدل عليه كالوكالة، فمباشرة العمل تدل على القبول، كما أن مباشرة الوكيل التصرف فيما وكل إليه يدل ذلك على قبوله الوكالة. ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ودليلها يعني دليل الجعالة، وحديث اللذيغ والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبه له أخذه، لم يبه له أخذه. ودليلها دليل الجعالة من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ودليلها من السنة حديث اللذيغ، وحديث اللذيغ هذا ثابت في الصحيحين، وذلك أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر فاستضافوا أهل قرية فأبوا أن يضيفوهم ردوهم، فنزلوا قريبا منهم، وتلك الليلة لدغ سيد هذه القرية فأتوا له بكل علاج فلم ينفعه، فقال بعضهم لبعض لو أتينا هؤلاء النفر الذين نزلوا حولنا لعل عندهم من شيء، فأتوهم فقالوا لهم إن سيدنا لدغ وإنا عملنا له كل شيء فلم ينفع فيه، فهل عندكم من شيء؟ فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال نعم إني لراق، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا، فلن نرقى سيدكم إلا أن تجعلوا لنا جعل، فاصطلحوا معهم واتفقوا معهم على أن يعطوهم إن شفي قطيعا من الغنم، فقام الصحابي رضي الله عنه وأتى إلى هذا اللذيغ ونفخ عليه وقرأ سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، قرأ عليه الفاتحة فقام اللذيغ كأنما نشط من عقال، يعني كأن لم يصبه شيء في الحال بإذن الله، فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم القطيع من الغنم، فقال بعضهم لبعض نقتسم، وقال بعضهم لا لا نقتسم حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، لأن أخذنا جعلا على كتاب الله ما فعلنا ما عالجنا، وإنما قرأ القارئ منا كتاب سورة الفاتحة، فانتظروا حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن رقى بسورة الفاتحة وما يدريك أنها رقية اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم بأن ما فعلوه حلال لا غبار عليه، فأهل القرية جعلوا جعلا لمن يعمل عملا لسيدهم يبرأ به من أثر هذه اللدغة، وجعلوا هذا القطيع من الغنم فأخذه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا دليل من أدلة جواز الجعالة. والعمل الذي يؤخذ عليه الجعل كما تقدم تمثيله، إما أن يقول من يرد علي مثلا ناقتي أو عبدي أو ضالتي أو لقطتي أو من يبني لي هذا البنيان أو من يحمل لي هذا الحمل أو نحو ذلك من الأمور التي يستأجر عليها، تكون معلومة أو مجهولة. فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا لم يبح له أخذه. كان يقول قائل مثلا أنا فقدت كتابي، فمن يرده علي فله كذا وكذا، فإن رد الكتاب وهو في يد غيره فله الجعل، وإن كان الكتاب عنده هو الذي أخذه فلا يحل له هذا الجعل. يقول فقد مني كذا لقطة ضالة ضلت مني، فمن ردها علي فله عشرة، وكانت عند شخص قد احتفظ بها فردها وهي عنده ليأخذ العشرة، هل تحل له العشرة؟ لا، لا تحل له. وكخياطة وبناء حائط وسائل ما يستأجر عليه من الأعمال. نعم، كان يقول من يخيط لي هذا الثوب أو من يخيط لي كذا كذا وكذا ثوبا فله عن كل ثوب مثلا عشرة وهكذا، أو من يبني لي هذا الجدار فله كذا. ومن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل. فمن فعله بعد علمه، يقول شخص مثلا من رد علي بعيري المذكور لي في المكان الفلاني فله مئة، شخص علم بهذا القول وذهب ورد البعير، فهل له أخذ المئة؟ نعم له ذلك، لأنه بعدما علم بالجعل سعى في رد البعير. مثال آخر، مر شخص فوجد بعيرا في الطريق ضال فعرفه فقال هذا بعير فلان، أنا آخذه لأجل أن أعلم أنه سيعلن عن جعل لرده، فإذا أعلن عن ذلك أعطيته إياه. فأخذ البعير ودخل البلد واحتفظ به، فلما جعل صاحب البعير الجعل لمن يرد البعير جاء بالبعير وسلمه إليه، هل له الجعل هذا وهل يستحق منه شيئا؟ لا، لا يستحق شيئا، لأنه عمل هذا العمل قبل أن يجعل له شيء فلا يستحق شيئا. مثال ثالث، رجل رأى بعيرا في البرية وعرفه أنه لفلان فرده، وفي أثناء الطريق أعلن صاحب البعير بأن من رد بعيري فله مئة، يعني في منتصف الطريق تقريبا فرده وسلمه إليه، فماذا يستحق من الأجرة؟ لأنه علم بالجعالة بعد نصف الطريق، وجد الطريق مثلا في مسافة 100 كيلو، وحينما رده قرابة 50 كيلو أعلن صاحب البعير بأن من رد بعيري فله 100، ماذا يستحق من هذا الجعل؟ يستحق النصف وهو 50، يستحق 50 لأنه علم بالجعل بعدما رده نصف الطريق، فلا يستحق إلا على النصف الذي بقي فيما بعد، لا يستحق إلا جعل جزء من الطريق الذي علم فيه بالجعالة. والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. والجماعة إذا عملوه استحقوه بالسوية، كان يقول مثلا من بنى لي هذا الجدار في يوم الخميس مثلا فله 1000 ريال، فجاء 10 واشتركوا في عمل هذا الجدار وعند غروب يوم الخميس. وإن بلغه الجعل في أثنائه أي أثناء العمل يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير معزون له فيه فلم يستحق به عوضا. هذا كما تقدم فيما إذا علم بالجعالة بعد أن عمل عمل، فهل يستحق أجرة العمل الذي عمله قبل الجعالة؟ لا يستحق شيئا، وإنما يستحق قسط العمل الذي عمله بعد الجعالة، بعد ذكر الجعل. وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. هذا كالمثال الثاني فيما إذا رد البعير ردا كاملا قبل أن يجعل جعل ثم جعل الجعل، فهل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا واجب إلا مكافأة من صاحبه بالمعروف.